يحكي عن حاجه شافها وفيها مناظر مش كويسه، وده اخطر ومجاهر، وده خطره شديد، لانه اولا اذا جاهر معناها لا يستحيي، يقبل نزع منه الحياء، ثانيا كانه يدعو للمعصيه ويشجع غيره على المعصيه ويروج لها والعياذ بالله، ثم انه قد يقتدي به غيره، يبقى تراكمت عليه المصائب والعياذ بالله. نسال الله السلامه والعفو والعافيه. وذلك اذا ابتليتم فاستفروه. اللهم صل على سيدنا محمد. ايوه ده غير المجاهد. هذا الانسان إن يعلم اقواما متي معنى الحديث، ياتون يوم القيامه باعمال كجبال تهامه يذهب الله بها فيجعلها هباء منثورا والعياذ بالله. يعني عمل اعمال صالحه كثيره، بس في حاجات بيعملها والعياذ بالله الذي اذا خلا بمحارم الله انتهكها، بمعنى انه ظاهرا كويس، لكن لو فرصه امامه يرتكب فيها المعصيه لا يتورع. اذا بيعمل حساب للناس، ما بيعملش الحساب للرقيب الحسيب الذي لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. اذا لم يعمل حساب لهذا، بخلا بمحارم الله انتهكها، يعني عنده اصرار على معصيه معينه، واذا خلا بها لا يتورع ومصر عليها بالستر، يعني هو بيعملها في الخلاء بمعناها مصر عليها، وهو لم يتكلم، والثاني لم يتكلم الذي ستر على نفسه، لكن الذي عمل المعصيه لم يتكلم واستغفر، فهذا اذا خلا بمحارم الله مصرا عليها، هذا والعياذ بالله، وله اعمال صالحه. وده يفسرها حديث المفلس. المفلس ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وحج، وياتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا، فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فاذا فنيت حسناته اخذ من سيئاته، ثم طرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. نسال الله السلامه والعفو والعافيه. نسال الله السلامه والعفو والعافيه. الله غفور رحيم، لأن الرحمة أصل المغفرة، وغفور حليم لأنه يؤجل حتى تفتح أبواب التوبة، وهو الغفار جل وعلا. الأحاديث واردة في هذا كثيرا أيضا بالنسبة لصفة الله بالمغفرة واحتياج العبد لهذه الصفات، أنه غافر غفار غفور. والآيات أيضا تعددت، إذا بدأنا بالآيات احنا قلنا دائما عشان تتسع عقلك لمعنى أسماء الله وصفات الله، حاول تنظر إلى المواقف المكررة، لأنه كل موضع في القرآن يذكر فيه اسم من أسماء الله وصفة من صفات الله أو حكم من أحكام الله بيبقى له زيادة في المعنى، المكرر له أثره وزيادته، والزيادة لها زيادة في المعنى. ماشي يا ابو عمار، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم، بهذا يعني معناها تنتفع بهذا الاسم بان لا يغيب عن بالك تلك الصفه. اعلموا معناها تحذير ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. يبقى الله سبحانه وتعالى شديد العقاب للمصر على المعصيه او المجاهد او الفاجر او الكافر او المشرك، وان الله غفور رحيم لمن، واني لغفار لمن تاب وامن وعمل الصالح. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. يبقى التاب. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا قد مضت سنة الأولين. حتى إن تاب الكفار الكافر، إن تاب من كفره وشركه فإن الله غفور رحيم، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.